يعني فالله عز وجل رب مالك الملك لكل شيء المالك للمالكين إذ هو الذي ملكهم، ولكن هذا الاسم لم يرد في الكتاب والسنة رب الأرباب، وإنما هو رب العالمين، إذ لا وجه لذكر ربوبية غيره مع ذكر ربوبيته سبحانه وتعالى، إذ ربوبية غيره لشيء ما عارية مؤقتة ذرة أقل من ذرة بالنسبة إلى ربوبيته عز وجل، فليس مناسبا أن تذكر ربوبية غيره مع ربوبيته عز وجل، بل هو رب الخلائق كلها رب العالمين. قال ثم قال أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إلي أعطيتني المال والولد فلم يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك، يعني قد دخله حب ذلك أو شكر ذلك، فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي فليس يحول بيني وبينك شيء. لذلك نقول أن المعنى أنه لم يبق من قلبه شعبة إلا قد تعلق بالمال والولد، فهذا من أعظم أسباب البلاء عند أكثر الناس أن المال والولد يكون فتنة للإنسان بسبب شدة التعلق، وكما قال عز وجل وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالفتنة تحصل بتعلق القلب، فلما أخذ الله ذلك منه كله فرغ قلبه لله عز وجل فليس يحول بيني وبينك شيء، يعني هذا جعل القلب يتجه إلى الله وحده. وهذا المعنى متكرر له شواهد عديدة في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل ابتلاه في يعني مفارقة في نفسه أولا، ثم مفارقة الأهل والمال والوطن، ثم ابتلاه الله عز وجل بأن أمره بذبح ولده لكي يتفرغ القلب لله سبحانه وتعالى، بحيث لا يبقى رغم شدة التعلق والحب يبقى فيه شيء يمكن أن يقدمه على محبة الله وعلى طاعته عز وجل، كل شيء قابل للتضحية، وهو من أحب الأشياء إلى النفس الولد، ومع ذلك فهو يضحي به لله سبحانه وتعالى. لذا كان إبراهيم خليلا للرحمن صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولد مجبنة مبخلة، سبب للجبن وسبب للبخل في معظم الناس، يعني كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. كثير جدا من الناس يكون المال والولد عندهم سبب لترك يعني الواجبات وفعل المحرمات، كم من الناس يريد أن يطعم أولاده خبزا كما يقولون، بل لا، ليس فقط يريد أن يربيهم ويوكلهم عيش، لا، إنما يريد أن يعيشهم في أحسن المستويات، وهذه فطرة في الإنسان أنه يريد لولده ويعني لنفسه أعلى المنازل، ولكن لابد أن يكون هناك استعداد للتضحية بذلك، ونسأل الله العافية. قال فأخذت ذلك كله مني وفرغت قلبي فليس يحول بيني وبينك شيء، لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني، يعني الذي صنعت به من صورة بلاء شديد جدا، لكنه يحمد الله عليه، بل يرى جانبه المنير، يرى جانبه العظيم وهو تخليص القلب لله، وهذا حال المؤمن دائما، يرى نعمة الله عز وجل في البلية، يرى فضل الله سبحانه وتعالى في المحن، يرى أن الله عز وجل أعطاه إذ حرمه، حين حرمه قد أعطاه، ولا يرى نفسه محروما عكس ما يراه الناس. الناس يرون عطية الله عز وجل لهم قليلة، يرون أنفسهم محرومين، مع أنهم عطايا الله لهم كثيرة، شعور بالفقر الدائم إلى الدنيا والعياذ بالله، لكن عندي حاجة وهو عنده من يعني أن الصحة والعافية والمال والوجاهة، ويشعر بالقلة، يشعر بأن هذا قليل بالنسبة لما يحتاج، مع أنه والله لا يحتاج زيادة عليه، ولكنها طبيعة الإنسان الجحود الكنود الذي لا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. لكن المؤمن يرى في أعظم البلايا، مش تواضعا، مش بيقولها وهو قلبه من وراء قلبه زي ما بيقوله، مش بنقولها علشان أقول الحمد لله على كل حال، أنا غصب عني بقول الحمد لله، ده هو يرى النعمة في البلية، يرى النعم المستترة من وراء البلية، فهنا فعلا فيرى أن ذلك من أعظم النعم، من أعظم النعم عليه أن ابتلاه وفرغ قلبه له. وهذا لا يطلبه العبد، العبد لا يطلب البلية، وهذا هو عبودية لله عز وجل لا يطلبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. الإنسان ما يقولش يا رب ابتليني، نعوذ بالله، وإنما يسأل الله العافية. فإذا جاءت البلية رأى فضل الله فيها ونعمته ورحمته، وهو يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا أيوب في دعائه دعاء عجيب الشأن، إذ أنه لم يعني يذكر في دعائه يعني ضيقا وتبرما من يعني ما أصابه، وإنما وصف حاله شكوى إلى الله: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويعني مع تتبع دعواته لم يقل يا رب يعني اشفيني مثلا، وإنما يعني مع أن طلب الشفاء من الله عز وجل مشروع، ولكن اكتفى ب يعني ذكر ما مسه من الضر وهو يرى فيه فضل الله. هذا الأثر يعني المرسل هو طبعا من كلام بعض التابعين الوزيد الميسرة، وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه معاني حسنة جميلة جدا. قال: لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. قال: فلقي إبليس من ذلك منكرا. من يعني ما يعني يقرب من هذا المعنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن سجني خلوة وقتلي شهادة ونفي سياحة وتعذيب جهاد في سبيل الله، ونسأل الله العافية. قال: وقال أيوب عليه السلام: يا ربي إنك أعطيتني المال والولد، فلم يقم على باب أحد يشكوني لظلم ظلمته، وأنت تعلم ذلك. وإن كان يوطأ لي الفراش فأتركها وأقول لنفسي: يا نفس إنك لم تخلقي لوطء الفراش، ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. رواه ابن أبي حاتم. يعني كان يوطأ له الفراش لينام فيقوم لقيام الليل ويقول للنفس: يا نفس إنك لم تخلقي لوطء الفراش، ما تركت ذلك، ما تركت وطء الفراش إلا ابتغاء وجهك. يقول رواه ابن أبي حاتم. وقد روى عن ابن وهب، عن وهب بن عبد في خبره قصة طويلة ساقها ابن جرير وابن أبي حاتم بالسند عنه، وذكرها غير واحد من متأخير المفسرين، وفيها غرابة تركناها لحال الطول، يعني كانوها طويلة يعني. وقد روي أنه مكث في البلاء مدة طويلة، ثم اختلفوا السبب المهيج له على هذا الدعاء. فقال الحسن وقتادة: ابتلي أيوب عليه السلام 7 سنين وأشهرا ملقا على كناسة بني إسرائيل، تختلف الدواب في جسده، يعني الدود يعني يكون في جسده، ففرج الله عنه وأعظم له الأجر وأحسن عليه الثناء. وقال وهب ابن منبه: مكث في البلاء 3 سنين لا يزيد ولا ينقص. ونحن لسنا في حاجة إلى تحديد المدة بالضبط التي مكث فيها أيوب، إنه مكث في بلاء شديد ومسه الضر، وتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته: أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال السدي: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام، فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه بالرماد يكون فيه، فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب لو دعوت ربك يفرج عنك. فقال: قد عشت 70 سنة صحيحا، فهو قليل لله أن أصبر له 70 سنة. لا إله إلا الله. الإنسان والله لما ينظر هذا النظر فعلا، كم بقي لك من العمر وأنت معافا وأنت في عافية، حين تبتلى تجزع. لذلك هو يقول: لو كان الصبر 70 سنة إضافية لكان ذلك حسنا، لكان قليلا لله، فهو قليل لله أن أصبر له 70 سنة. فجزعت من ذلك، يقعد كمان بعد 3 أو 7 القولين اللي ذكروا 3 سنين أو 7 سنين، يقعد 70 سنة مستعد لك، عازم على الصبر أن يصبر ولو 70 سنة. اللهم نسألك العون والتوفيق يا رب. قال: فجزعت من ذلك فخرجت، فكانت تعمل للناس بالأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه. وإن إبليس انطلق إلى رجلين من أهل فلسطين، كان صديقين له وأخوين، فأتاهما فقال أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذا، فأتياه وزوراه وأحمل معكما من خمر أرضكما فإنه إن شرب منه بريء. ولعياذ بالله إبليس يأتي في صورة إيه؟ يعني أنه عايز يدعوهم لعيادة المريض. فأتياه فلما نظر إليه بكيا، فقال من أنتما؟ فقال نحن فلان وفلان. فرحب بهما وقال مرحبا بمن لا يجفوني عند البلاء. فقال يا أيوب لعلك كنت تسر شيئا وتظهر غيره فلذلك ابتلاك الله. الناس هكذا تتكلم، يقول أنت عندك ذنوب أكيد، أنت تبين لنا أنت رجل صالح وأنت إيه، وأنت عندك ذنوب بينك وبين ربنا فلذلك ابتلاك الله. فرفع رأسه إلى السماء فقال هو يعلم ما أسررت شيئا أظهرت غيره، ولكن ربي ابتلاني لينظر أأصبر أم أجزع. فقال له يا أيوب اشرب من خمرنا فإنك إن شربت منه برأت. قال فغضب وقال جاءكما الخبيث فأمركما بهذا، كلامكما وطعامكما وشرابكما علي حرام. فقام من عنده وخرجت امرأته تعمل للناس، فخبزت لأهل بيت لهم صبي فجعلت لهم قرصا رغيف، وكان ابنهم جائعا وكان ابنهم نائما، فكرهوا أن يوقظوه فوهبوه لها، وهبوه لها الرغيف يعني. فأتت به إلى أيوب فأنكره وقال ما كنت تأتيني بهذا. لا حاجة نظيفة، كانت بتشتغل بالأجرة وتجيب له حاجة يعني ليس على هذا المستوى. فما بالك اليوم؟ فأخبرته الخبر. قال فلعل الصبي قد استيقظ، فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي. الرحمة التي في قلبه، الرحمن يرحم الراحمين سبحانه وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال فلعل الصبي قد استيقظ فطلب القرص فلم يجده فهو يبكي على أهله، فانطلقي به إليهم. فأقبلت حتى بلغت درجة القوم فنطحتها شاة لهم، فقالت تعس أيوب الخطاء. هي أخرى قالت ده فيه ذنوب أكيد برضه. فلما صعدت وجدت الصبي قد استيقظ وهو يطلب القرص ويبكي على أهله لا يقبل منهم شيئا غيره، فقالت رحمه الله يعني أيوب، فدفعت إليه القرص ورجعت. ثم إن إبليس أتاها في صورة طبيب فقال لها إن زوجك قد طال سقمه، فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذبابا فليذبحه باسم صنم بني فلان، فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك، فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك. زي ما كل الناس عنده ابن عيان عايزين يخف يقول له روح الكنيسة، يروح الكنيسة وبعد يقول لك يتوب بعد كده، والعياذ بالله. لا نعوذ بالله من ذلك، خطط إبليسية، يقول له حط الصليب يحط الصليب والعياذ بالله، روح للمشايخ واطلب منهم الشفاء وطف حول قبر الولي الفلاني كذا وكذا يفعل، وهو عايز أخف وخلاص أصابه مس يروح للسحرة والكهنة والعياذ بالله نعوذ بالله. قال فليأخذ ذبابا، وبعدين ذبابا عشان يبقى حاجة بسيطة وده صغيرة، ولكن والعياذ بالله دخل النار رجل إيه في ذباب لما ذبح لغير الله. قال فليذبحه باسم صنم بني فلان فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك. فقال ذلك لأيوب فقال قد أتاك الخبيث، لله علي إن برئت أن أجلدك 100 جلدة. فخرجت تسعى عليه يعني رغم ما حلف، فحضر عنها الرزق، فجعلت لا تأتي أهل بيت فيريدونها، مش عايز ولا بيت عايزة تخدم، كلهم يكرشوها. فلما اشتد عليها ذلك وخافت على أيوب الجوع حلقت من شعرها قرنا فباعته من صبية من بنات الأشراف فأعطوها طعاما طيبا كثيرا. فأتت به أيوب فلما رآه أنكره وقال من أين لك هذا؟ قالت عملت لأناس فأطعموني فأكل منه. فلما كان الغد خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد، فحلقت أيضا قرنا فباعته من تلك الجارية فأعطوها أيضا من ذلك الطعام. فأتت به أيوب فقال والله لا أطعمه حتى أعلم أين هو، فوضعت خمارها فلما رأى رأسها محلوقا جزع جزعا شديدا، فعند ذلك دعا الله عز وجل فقال ربي أني، فقال ربي أني مسني الضر، أو ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طبعا هذا أثر إسرائيلية، إنما ننتفع بما له شواهد من الكتاب والسنة من هذا القصص، ولا تهمون التفاصيل في ذلك هل وقعت أم لم تقع. معلوم أنه لا يعني يجوز بيع شعر الإنسان ليوصل به غير في شرعنا على الأقل، الله أعلم بما كان في شرعهم، والذي يظهر أنه لم يجوز أصلا، أن هذا من سبب هلاك بني إسرائيل. إنما هلكت بني إسرائيل عندما اتخذوا وصل الشعر كما قال معاوية رضي الله عنه، وإلا التحريم وصل الشعر يدل أنها كانت محرمة في شرعهم، وهي المغيرات لخلق الله. فتغيير خلق الله هذا من أمر إبليس قديما، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ففي كل الأمم تغيير خلق الله محرم، لأنه من أمر إبليس عند طرده من الجنة، فهو الذي قال ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وروى ابن أبي حاتم عن نوف البكالي أن الشيطان الذي عرج في أيوب كان يقال له مبسوط، وكانت امرأة أيوب تقول ادعو الله فيشفيك، فجعل لا يدعو حتى مر به نفر من بني إسرائيل، فقال بعضهم لبعض ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه، فعند ذلك قال ربي إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين. طبعا نوف كثير النقل عن أهل الكتاب عن بني الإسرائيليات، واسم الشيطان الذي يعني كان سببا في بلائه لا نحتاج إليه يعني قريب ولا بعيد، ولكن المرض الذي أصاب أيوب أنه كان من الشيطان هذا لا شك فيه، لأن الله عز وجل قال واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إذن هناك أمراض عضوية في بدن الإنسان يمكن أن تكون بسبب الشيطان، الشيطان يتسلط على بدن الإنسان لا مانع من ذلك، وربما كان من بدن الصالحين إذ أيوب عليه السلام من الأنبياء، وابتلاه الله عز وجل بأن سلط الشيطان على بدنه حتى أصابه بأنواع الأمراض. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الطاعون أنه أخزو أعدائكم من الجن، ولذا قال إنه شهادة لكل مسلم. والطاعون كما هو معلوم مرض يصيب الإنسان من خلال بعض أنواع البكتيريا، ولا مانع أن يكون الجن هو الذي ينقل هذه البكتيريا لجسم الإنسان، فإن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، لا مانع من ذلك. لذلك الرقية تنفع من كثير من الأمراض، وذلك يعني الأمراض العضوية أيضا، كما أن السم الحديث في الصحيحين الذي يعني في رقية اللديغ بفاتحة الكتاب، فهذا السم من أعدائنا من الحياة، والعداوة مستمرة بين الإنسان وبين الحية من قديم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود أن تسلط الشيطان على البدن ممكن، ولكن لا يتسلط على القلب وعلى الإيمان إلا بنقص وتقصير من الإنسان. يعني ما يجيش واحد يقول أصابه الشيطان بمس من الجن فأوقعه في المعاصي، أو جعله يترك الصلاة، أو جعله يقول الكفر، هذا لا يكون إلا بسبب تقصير. الذي يمكن أن يكون بغير تقصير هو الذي يكون في البدن دون أن يكون في القلب، ودون أن يكون له تعلق بقضايا الإيمان والاعتقاد والعمل. قال وروى أيضا ابن أبي حاتم عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كان لأيوب عليه السلام أخوان، فجاء يوما فلم يستطيع أن يدنو منه من ريحه، فقام من بعيد، فقال أحدهما للآخر لو كان الله علم من أيوب خيرا ما ابتلاه بهذا. فجزع أيوب من قولهما جزعا لم يجزع من شيء قط، فقال اللهم إن كنت تعلم أني لم أبت ليلة قط شبعان وأنا أعلم مكان جائع فصدقني. فصدق من السماء وهما يسمعان، أي صدق. ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان عار فصدقني. فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال اللهم بعزتك، ثم خر ساجدا، فقال اللهم بعزتك لا أرفع رأسي أبدا حتى تكشف عني، فما رفع رأسه حتى كشف عنه. الله أعلم. ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر مرفوعا. رواه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله أيوب لبث في بلائه في لبث به بلاؤه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد، إلا رجلين من إخوانه كان من أخص إخوانه من أخص إخوانه له، كان يغدوان إليه ويروحان، فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به. فلما راح إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له. قال له: فأنت عملت ذنب عشان كده ربنا ما رحمكش. فقال أيوب عليه السلام: ما أدري ما تقول، غير أن الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حقي. قال: وكان يخرج في حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ، فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. رفع هذا الحديث غريب جدا، هذا حديث ضعيف لا يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر أنه مأخوذ عن الإسرائيليات أيضا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: وألبسه الله حلة من الجنة، فتنحى أيوب فجلس في ناحية، وجاءت امرأته فلم تعرفه، فقالت: يا عبد الله، أين ذهب هذا المبتلى الذي كان هاهنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب. فجعلت تكلمه ساعة، فقال: ويحك أنا أيوب. قالت: أتسخر مني يا عبد الله؟ فقال: ويحك أنا أيوب، قد رد الله علي جسدي. وبه قال ابن عباس: ورد الله عليه ماله وولده عيانا ومثلهم معهم. هذا والظاهر أن ربنا ردهم أحياء ورد له مالهم بعيني ومثلهم معهم أضيف إلى ذلك. قال وهب المنبه: أوحى الله إلى أيوب: قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم، فاغتسل بهذا الماء فإن فيه شفاءك، وقرب عن صحابتك قربانا واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك. يعني يقرب بدلا من أصحابه، يقرب عنهم يعني يكفر عنهم قربانا، يقول: واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك. هو يعني هو ده يوضح لنا المعنى الأول، هو قال: إني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق. هو زي ما الناس تلاقي واحد صالح تقوم دي تذكر إيه؟ تذكر ربنا، فهم بيتخنقوا فيشوفوا أيوب يقولوا: سبحان الله والحمد لله، إحنا بنتكلم بنذكر ربنا مش إيه؟ مش بنتخانق ولا حاجة. فيقوم حياء منه يعني، فيقوم يكفر عنهما عشان هما ما ذكروش ربنا إلا إيه؟ إلا من أجله، فيقوم يعتبر دي معصية منهم، يعني كان المفروض يذكر ربنا من غير إيه؟ من غير ما يكون أيوب موجود، ولا مش عشان هو اتوجد يعني. والله أعلم. وروى أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عاف الله أيوب أمطر عليه جرادا من ذهب، فجعل يأخذ منه بيده ويجعله في ثوبه، فقيل له: يا أيوب أما تشبع؟ قال: يا ربي ومن يشبع من رحمتك. أصله في الصحيحين، لا هذا الحديث في الصحيحين، وهو أنه بينما أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب. الجراد بيبقى عندنا من طين، لما يتفعص كده يبقى إيه؟ يبقى حاجة يعني غير جيدة يعني، مش كده جناحة ناشفة طين. فالجراد خر من ذهب، فجعل يحثو في ثوبه، بدل ما يلبسه راح جاي جعل إيه؟ يلم في الثوب. فقال: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فيقول: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك. يعني هو نعم مقر من ربنا كفاه، ولكن إيه؟ ولكنه لأجل أن هذا الجراد من عند الله وهو من ذهب، فقال: لا غنى لي عن بركتك، تبركا بأنه جاء من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم. قد تقدم ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعينهم، وكذا رواه العوفي عن ابن عباس أيضا، وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد، وبه قال الحسن وقتادة. وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة، فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية وأتيناه رحمة، أهله ومثله معهم رحمة، فيقول فقد إن كان أخذها من سياق الآية فقد أبعد النجعة، يعني استدلال طبعا لا يثبت، إنما رحمة هنا يعني آتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا، يعني تمييز والله أعلم. يقول: وإن أخذه عن نقل أهل الكتاب وصح ذلك عنهم فهو مما لا يصدق ولا يكذب، وقد سماها ابن عساكر في تاريخه رحمة الله تعالى، ويقال اسمها لايا بنت ميشا بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، ويقال لايا بنت يعقوب عليه السلام زوجة أيوب كانت معه بأرض الثنية. وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب إن أهلك لك في الجنة، فإن شئت أتيناك بهم، وإن شئت تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهم. قال: لا، بل أتركهم في الجنة. فتركوا في الجنة وعوض مثلهم في الدنيا. الأول أظهر، لأن ربنا قال: وآتيناه أهله. إذن أهله اللي كانوا أهله ومثلهم معهم، يبقى مش بدلهم، ده اتنين، ده ضعفهم معهم. وعن نوف البكالي قال: أوتي أجرهم في الآخرة وأعطي مثلهم في الدنيا. قال: فحدثت به مطرا مطرفا فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم. الظاهر أن لا، الظاهر كلام ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة. يقول: وهكذا روي عن قتادة والسدي وغير واحد من السلف، إن هم ما أحيوش مرة تانية أهل أولاده اللي ماتوا دول، وإنما أعطي بدلا منهم، وأعطي هو أجرهم، وأنهم عند له في الجنة. الصحيح أن ربنا أعطاه ذلك في الدنيا. قوله: رحمة من عندنا، أي فعلنا به ذلك رحمة من الله به، وذكرى للعابدين، أي وجعلناه في ذلك قدوة، لئلا يظن أهل البلاء أن ما فعلنا بهم ذلك لهوانهم علينا. يعني كل أهل البلاء إذا وفقوا لعبادة الله سبحانه وتعالى فذلك ليس هوانا بل عزا من الله عز وجل ورحمة وفضلا منه عز وجل. يقول: وليتأسوا به في الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك. وأيوب إذ نادى ربه، أي واذكر أيوب إذ نادى ربه، إن أيوب هنا دي معطوفة على ما قبله من الآيات. في نعم تقولي لا، قبلها بكتير. هي تقدير فعل واذكر أيوب، واذكر أيوب إذ، أي حين نادى ربه. وهذا يدل على فضل الدعاء، وهو من أمضى الأسلحة وأعظمها لدى المؤمن. والعبد إذا تضرع إلى الله عز وجل واستغاثه أغاثه الله سبحانه وتعالى، وخصوصا عند البلاء والاضطرار والافتقار، كما قال عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله. فالعبد عليه أن يفرد الله عز وجل بدعاء، لا يدعو سواه ولا يتوكل على غيره، ويجتهد في الدعاء. وكذلك قوله: أني مسني الضر، إظهار الانكسار والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. والعبد إذا انكسر جبره الله، وإذا ذل لله أعزه سبحانه وتعالى، وإذا أظهر الضعف قواه، وإذا أظهر الفقر أغناه، كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا من أحسن الدعاء، أن يتوسل إلى الله عز وجل بضعفه وانكساره وفقره: ربي أني مسني الضر. إذ نادى ربه أني مسني الضر، الضر البلاء، فهو يؤلمه، ويعني ما به من ألم وبه من مرض، وتوسل إلى الله عز وجل بذكر صفة من صفاته: وأنت أرحم الراحمين، اسم من أسمائه. فالله عز وجل أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، هو الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وذكر أرحم الراحمين في الدعاء عند البلاء من أعظم أسباب الفرج، كما قال يعقوب عليه السلام: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، عندما أبلغ بفقد ابنه الثاني، فكان بلاء شديدا، فتوسل إلى الله عز وجل بذكر أرحم الراحمين. ومن دعاء عباد الله المؤمنين الذين كانوا يتخذون سخريا من الكفرة ومن الظلمة، كما قال سبحانه وتعالى إنه كان فريق قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فالتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته في الدعاء بخير الراحمين وأرحم الراحمين من أعظم أسباب استجابته ومن أعظم أسباب الفرج. والله عز وجل جعل الرحمة في قلوب من أراد أن يرحمهم من عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه الرحمة التي في قلوب العباد لا يمكن أن تقارن برحمة الله، بل منذ خلق الله الخليقة، منذ خلق الله الأرض ومن عليها إلى يوم القيامة وما في قلوب الخلائق من رحمة فهي رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل، وادخر عنده 100 رحمة، وادخر عنده 99، جعل الله الرحمة 100 جزء، فأنزل منها رحمة واحدة بها تتراحم الخلائق، وبها ترفع الدابة حافرها عن ولدها، وادخر عنده 99 ليوم القيامة. فرحمة الله عز وجل أوسع، وكل ذلك يعني الرحمات اللي هي الرحمة التي نزلت والرحمة المدخرة ليوم القيامة هي الرحمات المخلوقة التي هي أثر من آثار صفة الرب عز وجل القائمة به سبحانه وتعالى، فهو الرحمن الرحيم. رحمته صفته القائمة به لا يعرف أحد قدرها ولا كيفيتها ولا وجه للمقارنة بينها وبين ما في العباد. وإن كانت الرحمة التي نزلت في الدنيا هي رحمة واحدة من 100 رحمة، وادخر في الجنة رحمات واسعة، قال الله عز وجل عن الجنة أو قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، قال تعالى فاستجبنا له. وذكر الفاء هنا للتعقيب، أن الله استجاب له عقب دعائه، للتعقيب يعني عقب دعائه، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. والفاء أيضا تفيد كما ذكرنا التعقيب يعني بسرعة، تفيد سرعة الإجابة. فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. كلما ازداد البلاء كلما اقترب الفرج، والله عز وجل يضاعف الأجر لعباده المؤمنين في الدنيا مع ما ادخر لهم من الثواب عنده في الآخرة. يجمع الله لهم نعيم الدنيا والآخرة بالصبر، فالصبر من أعظم محولات البلايا والمصائب إلى رحمة ونعمة. الإيمان هو هذا الذي ينبع منه الصبر، الإيمان هو الأصل الذي ينبع منه الصبر، والذي يكون بحبس القلب عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن معصية الله ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى. فإذا صبر العبد تحول الألم إلى راحة وسكون، تحولت البلية إلى عطية، وتحولت المحنة إلى منحة من الله سبحانه وتعالى، وانقلب الحال يسيرا. فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكر، وإن مع العسر يسرا، قال عز وجل رحمة من عندنا. وهذا الذي يتعلق به العباد، الذي يجب أن يتعلق به المؤمنون دائما، أن يؤتيهم الله رحمة من عنده. وهذا فيه تشريف وتعظيم، رحمة من عنده ليس من عند أحد دونه سبحانه وتعالى، تكريما للصابرين وتعريفا للعباد بقدر الصبر عنده عز وجل. رحمة منا في سورة صاد، ورحمة من عندنا في سورة الأنبياء، لشرف هؤلاء الصالحين وعظم الرحمة التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالعبادة هي التي تجعل الإنسان يتصبر. فما علاج البلايا إذن؟ ذكر الله وعبادته، ذكر الله عز وجل والركوع والسجود، وذكر القلب واللسان، وما استطاع الإنسان من عبودية. لذلك وصفه الله بالعبودية في سورة صاد، فقال واذكر عابدنا، وقال عز وجل هنا في سورة الأنبياء وذكرى للعابدين. فكلما استكمل الإنسان تحقيق العبودية لله عز وجل، كلما كان ذلك دافعا له للسير على طريق الأنبياء، حتى يفرج الله عز وجل ما به من بلاء وكرب، كما فرج عنهم وكما رفع منزلتهم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله، وأن يفرج كربات المسلمين والمسلمات في كل مكان، وأن يعلي بفضله كلمة الحق والدين، وأن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أن يجعل كيده في نحره، أن يجعل تدميره في تدبيره، أن يجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ عباده المسلمين في كل مكان، فهو خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن ينصرنا على عدوه وعدونا. اللهم إنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك منيبين مخبتين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل في قصة أيوب عليه السلام دليل على مشروعية خروج المرأة للعمل بسبب قلة الدخل من الزوج عند الضرورة؟ نعم، وأبونا شيخ كبير، ولكن بشرط أن يكون هناك التزام بضوابط الشرع في هذا العمل وفي هذا الخروج، وذلك بالبعد عن الرجال، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. قلنا تحديد مدة مس الضر 80 سنة ولا 70 ولا يعني 7 ولا 3، الوارد في الآثار اللي قرأناها 3 و7 و18، ولا نحتاج إلى إلى شيء من ذلك ولا إلى تحديده، وليس هناك نص صحيح من كتاب أو سنة يدل على مدة البلاء، فلا هو صحيح لا 80 ولا 70. والأثر اللي ورد نقول عزم على الصبر 70، ما قالش إنه ابتلي 70 سنة، فالله عز وجل أعلم، ونفوض ما لا نعلم إلى عالمه سبحانه وتعالى. معنى هذه الجملة في حديث الإسراء والمعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شرب بعض اللبن تدخل بعض أمتي الجنة، ولا شرب كله لا دخل كل المسلمين الجنة. لا، ليس في حديث الإسراء ذلك. حديث الإسراء أنه لما شرب اللبن قال اخترت الفطرة وأمتك على الفطرة، وقال لو اخترت الخمر غوت أمتك، لكن ليس فيه أنه شرب بعض اللبن وترك البعض، وأن لذلك بعض الأمة، لا بل كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وحتى هؤلاء الذين عصوه صلى الله عليه وسلم في يعني الذنوب، يعني في المخالفات بالذنوب والمعاصي دون الكفر والشرك، فإنما آلهم إلى الجنة طالما ماتوا على التوحيد. فكل من مات موحدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا بد أن يخرج من النار يوما من الأيام أصابه قبل ذلك من أصابه. بسم الله الرحمن الرحيم. حكم رؤية الأخوات للمحاضرات الإسلامية العلمية المصورة بالفيديو، ينبغي مع غض البصر لا تتأمل ملامح الرجال الذين يعطون هذه المحاضرات أو غيرها، كما نظرت عائشة الحبشة من بعيد، لكن أن تنظر يعني تتأمل الصفات بالتفاصيل هذا يؤدي إلى وقوع الفتنة. قل المؤمنات وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن. عليكم السلام. كيف نوفق بين النهي عن حب لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وبين حب الجهاد في سبيل الله؟ المقصود لا تتمنوا لقاء العدو في هذه الوقعة بعينها، في هذا الوقت بعينه، لأنك لا تدري أي الأمور فيها المصلحة، القتال أم الصلح أم يعني تأخير القتال الآن، فهذا ربما يؤدي لو أنه على أي حال وفي كل وقت أنه يريد هذه المعركة بالضبط، يؤدي ربما أحيانا إلى الغرور والعجب والاستعجال، ويؤدي ربما إلى أن يضغط على القائد لكي يواجه مواجهة يعني الأولى تركها كما وقع في غزوة بدر غزوة أحد عندما اضطر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخروج أو ضغطوا عليه الخروج وكان الأولى والأفضل أن يبقوا في المدينة وهي الدرع الحصينة. فلا تتمنوا لقاء العدو أي في هذه الواقعة بالذات، الجهاد عموما جملة لا تحديدا وتفصيلا والله أعلم. كيف أميز بين الصحيح والضعيف في تفسير ابن كثير هل يجوز للخطيب وهو على المنبر أن يذكر بعض الإسرائيليات؟ لو ذكرها مثل هذا فليذكرها على أنها إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، وإذا كان منها معنى حق أشار إلى ما يدل عليه من الكتاب والسنة. وابن كثير بالتأكيد محتاج إلى تحقيق يعني طويل، نسأل الله عز وجل أن ييسر بمن يحققه ومن جهة الأحاديث يعني. فهو أحيانا ما يشير إلى كثير من الأحاديث وأحيانا لا يشير، فيعني لا أجد يعني مرجعا الآن يعني يحدد كل ما في ابن كثير من صحيح أو ضعيف، ولكن هو يشير في إلى مواطن معينة، وبالرجوع إلى المصادر الأخرى من كتب الحديث يمكن الاستعانة يعني بذلك. قل قولي هذا واستغفر الله.